بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب شرح سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى للشيخ عبيد الجبري حفظه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب التوقف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتاب السنة في سنن الإمام الحافظ أبي عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى كتاب نفيس، وقد بين فيه رحمه الله تعالى منهج أهل السنة والجماعة، فقال: باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن ميمون قال: ما أخطأني ابن مسعود رضي الله عنه عشية خميس إلا أتيته فيه، قال: فما سمعته يقول لشيء قط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذات عشية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنكث. قال: فنظرت إليه فهو قائم محللة أزرار قميصه قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه. قال: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها من ذلك. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: صحيح. وعن محمد بن سيرين قال رحمه الله: كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: صحيح. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قلنا لزيد بن أرقم: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كبرنا ونسينا، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. قال الشيخ الألباني: صحيح. وعن عبد الله بن أبي السفر قال: سمعت الشعبي يقول رحمه الله: جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قال الألباني: صحيح. هذه أحاديث غيرها سيأتي في باب التوقف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعظم أصحاب رسول الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس من السهل أن يقول الإنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عليه أن يتوقع أن يتحرى، لأنه نسبة القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك سهلا، لا سيما مع ما توعد به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا السبب الذي جعل كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكثرون من الرواية عن رسول الله، ولما كفتهم الأمة في ذلك قللوا الرواية عنه. فنحن نعلم أن العشرة المبشرين بالجنة هم أفضل وأجل وأعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في الجملة أيضا هم أقل رواية من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمثال أبي هريرة رضي الله عنه الذي أسلم في العام السابع بعد الهجرة، ومن أمثال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومن أمثال أنس بن مالك رضي الله عنه، ومن أمثال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومن أمثال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ومن أمثال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وغير هؤلاء ممن أكثر رواية، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وغير هؤلاء ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أقل رواية منهم. فهل كانوا أقل علما منهم برواية رسول الله؟ لا، وإنما كما جاء مصرحا بي عن بعضهم إنه لا يمنعني أن أكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، أو كما قال رضي الله عنه. ولهذا قد يسلك الإنسان مسلكا من المسالك لا يكون به قليل العلم، بل لمسلك أيضا يبنى على دليل آخر. ولا شك أن الذين أكثر رواية ليسوا مذمومين، ولا الذين أقل منها مع وجود من يقوم بهذا أيضا ليسوا مذمومين، ولكل وجهة طالما أنه توافق حقا يعتقده. فالذين أكثر رواية أكثر قياما بالأمانة، ورؤية أنهم سمعوا هذه الأحاديث وعرفت من قبلهم ومن طريقهم، ولا بد أن يبلغوها الأمة. ولهذا يصرح أبو هريرة راوية الإسلام عن رسول الله راوية الإسلام بذلك حين قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة رضي الله عنه، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم ترى قول الله عز وجل: إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. والذين أقلوا الرواية فلما ذكرنا لكم أنهم يخشون شيئا يبلغونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطالما أن غيرهم يبلغ والحمد لله، وكل على خير وكل على ثغر، وطالما أن الأمة واحدة وأن الأمة متفقة وكل ينفع الإسلام من جهته، فلا يعيب بعضهم على بعض. فلا يقال كيف عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة وهؤلاء الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم من الأيام الأولى في الإسلام كيف لا يروون مثل هذه الروايات؟ يعني مسند أبي بكر أو مسند عائشة بنت أبي بكر أيهما أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عائشة رضي الله عنها، ففي مسندها ما يزيد على 2000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبيد: أقول التوقي من الوقاية، ومعناه التحرز من الوقوع في المحظور، والتوقي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يظهر لي على ضربين. الضرب الأول: أحدهما راجع إلى اللفظ، وهو الذي حضر منه بمسعود. أحدهما راجع إلى اللفظ، التوقي من جهة اللفظ، وهو الذي حضر منه بمسعود، وأنس وابن عمر وغيرهم يخشون رضي الله عنهم أن يخطئوا في حديث رسول الله. فالعلة يخشون أن يخطئوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: فإن بعضهم يحجر كما فعل زيد رضي الله عنه خشي أن يخلط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كبرت سنه وتقادم عهده. وفي صحيح مسلم أنه أتاه رجلان فقال أحدهما: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. زيد بن ثابت من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علمائه ومجتهد الصحابة. لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا من رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. تخيلوا شرف زيد كسائر الصحابة الذين خلطوا من الشيخ فلان أو الشيخ علان. الآن الإنسان يحمد الله أن يلقى واحدا من أكبر العلماء، فكيف إذا كان إماما كابن تيمية؟ فكيف إذا كان أجل منه كشيخ كالإمام أحمد؟ فكيف إذا كان أجل من الإمام أحمد كسعيد بن المسيب وهؤلاء ومحمد بن سيرين؟ فكيف إذا كان صحابيا؟ فكيف إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تخيلوا أن يكون شيخك في الترجمة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا وراءه وتابعوه ورأوه، ولهذا كانوا يتنافسون على ذلك. ومن أجل هذا قال بعض السلف لما طعن في معاوية رضي الله عنه أمامه فقال له: يا هذا ما ظنك برجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمع الله لمن حمده فيقول: ربنا ولك الحمد. يعني اللهم استجب. ولهذا قال له: لغبار يدخل أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مني ومنك. فلقد كانوا يعتبرون ذلك من أجل الأمور. ولهذا جاء أيضا بسند صحيح أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه لما أسلم، وقد أسلم متأخرا تقريبا في العام العاشر أسلم جرير بن عبد الله، يقول: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت وما رآني إلا تبسما. شوفوا الإسناد بالتبسم، ما رآني إلا تبسما، سجلها الصحابي. ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم عد في هذا. وقد أيضا أخرج البخاري رحمه الله تعالى في حديث محمود بن الربيع قال: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس من دلو معلق. صار يترجم لنفسه بمجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. كيف بقى بأبي هريرة يترجم لنفسه وهو يقول: وأن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم العمل في أموالهم، وأن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، فيحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. فزيد رضي الله عنه رجل خير وهو من مجتهد الصحابة. ولهذا ذكروا أن عبد الله بن عباس كان يقبل يديه ويقول هكذا، كان يسحب ناقة زيد ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وكان زيد يقبل يد ابن عباس ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يعرف الحق لأهله. ولهذا كان يأتي ابن عباس فيتوسل بيوت هؤلاء من أمثال زيد بن ثابت وغير زيد بن ثابت. وحسبك بزيد أنه يوكل له جمع القرآن، فلو لم يكن رجلا دينا ثقة صادقا حافظا لما وكل إليه أعظم مهمة. أبو بكر رضي الله عنه نفسه يقول ويعتبر أن هذه من المهمات التي لو كلف بنقر جبل لكان أهون. فكيف بزيد وهو يخبر عن نفسه أيضا أنه لو كلف بنقر جبل لكان أهون من أن يجمع القرآن. ومع ذلك الله أكبر. شوف يا أخواني، مسألة العلم لابد أن ينضاف إليها الديانة. أكون عالما وأكون دينا سنيتعبد بالعلم، يتعبد بالعلم ويعرف مواقع العلم من قلبه ويتعبد بهذا. ولهذا فإنك تجد هذا الملحظ في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، كلهم يعظم ذلك ويخاطب نفسه بالعلم أولا. ما يتطاول الإنسان بالعلم وإنما يتواضع بالعلم، وكلما ازداد الإنسان علما ازداد تواضعا وازداد إخباتا وإقبالا وبعدا عن التصدر، وود لو كفاه أخوه، كما نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين ذكر أن الفتوى إنما كانت تعرض على كبار الأمة، فينقل هذا إلى ذاك حتى ربما تعود الفتوى إلى الأول منهم. وهذا للتوقي الشديد، يود الإنسان لو كفاه أخو. نعم زيد ايه ماله قال هنا زيد ابن أرقم ولم يذكر في شرح زيد من. نعم طيب، هذا نصيب زيد بن ثابت. هذا جاءه رضي الله عنه نصيبه. نعم، الحديث لزيد بن أرقم يقول أنه أتاه رجلان فقال أحدهما: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه الحديث. لأنه إذا حدثهم عن رسول الله حدث حديث الضبط، وهذا ظهر لكم. فابن مسعود رضي الله عنه وهو من المكثرين خشية يقع عنده خطأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلا أو دون ذلك أو فوق ذلك، يعني زيادة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني لما حدث عن رسول الله قال مثل ذلك أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك، يعني إن وقع شيء من تغيير في الأحرف فيكون قد تحرز نفسه بمثل إيه؟ بمثل هذا. نعم. ولهذا السلف قالوا هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا، على قولين معروفين عند أهل العلم، منهم من قال يجوز الرواية بالمعنى ومنهم من قال لا يجوز، وقد تشدد بعضهم في هذا وأنه لا تجوز الرواية بالمعنى. ومن جوزها وهم الجمهور جوزوا ذلك بشروط وليس على الإطلاق، منها أن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل، يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل، ومنها أيضا ألا يكون مما يتعبد بلفظه، ألا يكون مما يتعبد بلفظه، يعني لا تأتي مثلا إلى ألفاظ التشهد وتروي بالمعنى، لا، لأنه يتعبد بهذا اللفظ، أو صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد لأنه يتعبد بهذه الألفاظ. والثالث ألا يكون من جوامع الكلم، لأن المراد في جوامع الكلم هو هذا، أن تنقل الكلمات كما هي. ابن عمر رضي الله عنه روى ما روى وروي عنه ما روي عنه مع الإحجار، وهذا دليل على أن القوم يخشون من وقوع الخلل والزلل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخشون جراء ذلك أن ينسبوا إلى الكذب، وهم بعيدون رضي الله عنهم عن الكذب، أمناء أتقياء بررة فضلاء وحنفاء رضي الله عنهم. وهذا التوقي والتحرز لا يتخذ منه حجة تثريبا على من أكثر حديث الروايات، انتبهوا انتبهوا، وهذا التوقي والتحرز لا يتخذ منه حجة تثريبا على من أكثر الحديث رواية مثل أبي هريرة وعائشة وغيرهم رضي الله عنه، فإن الناس تختلف عزائمه. وهذه مسألة مهمة يا إخواني، أنا قد يفتح الله علي في باب معين مثلا، ما أحاسب الناس إلى هذا الباب، وهو باب خير، باب فتح الله عليه في باب معين من الأبواب وغير على فضل، وأنا أرى أن هذا الباب الذي أنا عليه باب طيب أنفع به ديني، لا أحاكم الناس إلى هذا الباب، فمن لم يصل ردتي فيه فإنني أنتقص. مثلا أنا رجل أنفق الأموال، مثلا الحمد لله، مثلا أنا مثلا أكون ثريا وأنفق ابن هذا المسجد وهذا المسجد وهذا المسجد، لما يأتي واحد يكون طالب علم أقول يعني ماذا يصنع، العلماء كثير في الأمة والكتب كثير، لكن فين بناء للمساجد، أين بناء للمساجد؟ هذا الباب الذي فتح لي، إذا فتح لي باب أحمد الله على ذلك، الحمد لله أن فتح الله لي باب، بابا من أبواب العبودية، لكن لا أحاسب الناس من خلاله وأبين للناس أن هذا هو الباب الذي يخدم من خلاله الدين، وإذا لم تخدم الدين من خلاله فأنت وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت. أنا مثلا رجل قد يرزقني الله مثلا حفظا والحمد لله، فأحفظ مثلا الكتب الستة، ولا أحفظ البخاري ومسلم، ولا أحفظ كذا، وغيري مثلا من طلبة العلم قد فتح الله عليه عنده فقه بصيرة وحفظ عند الأحكام، أقول لا يا أخي أنت ضيعت وقتك وأنت كذا وأنت كذا، أين أنت من سادات الأمة، وفلان هذا ليس بحافظ، ليه؟ ما لم يصل إلى رتبة حفظ الصحيحين أو الكتب الستة فينتقص. فلان مثلا على باب من أبواب مثلا الفضل، فلان يرد على أهل الأهواء وأهل البدع، وأنا مثلا أقل منه مثلا رتبة بشيء، خلاص جزاك الله خير قم بهذا الأمر، لكن ليس باللازم أن نكون نحن جميعا ابن بطة، وليس باللازم أن نكون نحن جميعا العلماء الكبار، هذا له جهد وهذا له جهد وهذا له جهد، طالما أن الأصل موجود وأن هذا يضرب بسام وأن هذا يضرب بسام وهذا يضرب بسام، فلا تحاكم إلى فضل الله عز وجل عليك، فإن غيرك قد يكون على فضل أعظم، أنت قد تكون في باب الرواية متألقا وفتح الله عليك فيه، وأنا في باب الفقه أكون راسخا، فروايتك تحتاج إلى فقه أنا، وفقه أنا يحتاج إلى روايتك، هذا باب وهذا باب، ولهذا في الأمة المحدثون وفي الأمة الفقهاء في الأمة العلماء في الأمة المنفقون التجار في الأمة أبو بكر في الأمة خالد في الأمة كذا، هل خالد يحاكم أبو بكر؟ يقول فهم جاء في أين جهادك يا أبو بكر وأين سيفك وأين كذا؟ أبو بكر يقول أين علمك وأين خشيتك وأين؟ ما رأينا أبو بكر تعالى يوما بشيء عنده، ما رأيناه، ما رأينا أبو بكر رضي الله عنه تعالى عمر يقول فينك يا عمر، فين فينك في النفقة وفينك في كذا وفينك في كذا، ولا قال لأبي عبيدة ولا قال لسعد ولا قال كذا وكذا، ولكن كل يقبل خير أخيه تلامى أنه على الخير، لأن الناس لا يمكن أن يجتمعوا على درجة واحدة في الخير أو في كل باب، ما لم تكن الأمة أحد محمد يبقى لم يقوموا بالحق الواجب عليهم، يعني ما لم تكن الأمة كأحمد، يعني أحمد في فتنة خلق القرآن أحمد وفقط خلاص انتهى، أحمد أبرز تمام أبرزته سنته، لكن دون أحمد خلاص يبقى هذا ما قام بالحق وهذا ما قام بكذا وهذا ما قام بكذا ويطعن في كل إيمان ما قام مقام أحمد. طيب الأمة إذا لم تكن شيخ الإسلام يبقى أمة منبوذة، فكل من كان في عهد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإنه يكفى عليه الغطاء ولا يقبل منه شيء لأنه لم يقم مقام شيخ الإسلام. لقد سئل الأئمة الكبار في عهد الإمام أحمد فقالوا قال أحدهم يا بني لقد قام أحمد رحمه الله تعالى مقام الأنبياء، أنت تحسبنا إلى مقام أنبياء؟ هذا رجل فتح فرجه فتح الله سبحانه وتعالى عليه وقام في الأمة مقام الأنبياء. شيخ الإسلام أيضا نقول في عصره وعهده أيضا قام في الأمة مقام الأنبياء، فليس باللازم يعني أنه لا يقبل أحد حتى يكون كشيخ الإسلام إذا كان في عصر مبرزا، ولا يقبل أحد حتى يكون كابن حنبل في عصر مبرزا، ولا يقبل أحد في عصرنا حتى يكون كابن باز مبرزا وهكذا. لكن الله يفتح عليك يا أخي، أنت نفع الله بك هنا وأنت نفع الله بك هنا وأنت نفع الله بك هنا، أنت على خير وأنت على خير، أنت مثلا برست في باب وأنا برست في باب آخر، المهم أن الجميع يكونوا على باب من أبواب الخير. انتبهوا يا أخواني، فلا الذين قللوا الرواية عابوا على الذين اختاروا، تعالوا وقالوا تعالى أبا هريرة محذر من التحذير من أبي هريرة. لماذا؟ لأن أبا هريرة يكثر الحديث ولا يأمن الخلل. أو قال أبو هريرة أين دوركم يا أصحاب رسول الله؟ أين دورك يا أبا بكر؟ ده أنا أسلمت في العام السابع فكنت حاملا لهذه الراية في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين أنت يا أبا بكر؟ أين أنت يا عمر؟ ما أراكم إلا أن الدنيا شغلتكم، ولا أراكم إلا أنكم قصرتم كم من أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتت ولم يرويها أحد منكم، لقد سبقتم سبقا بعيدا. ما قد أحدث أبو هريرة يعلم قدر أبي بكر رضي الله عنه ويعلم قدر عمر رضي الله عنه ويعلم هذا. أما قال ابن عمر رضي الله عنهما والحديث عند البخاري كنا نتحدث ورسول الله صفنا بين ظهورنا أن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، مع أن رواية أبو بكر كم ورواية عمر كم ورواية عثمان كم، لأن الفضائل متعددة يا إخوان. أنا أتي مثلا أقول ابن باز لم يتكلم في الإخوان المسلمين ويعني ابن باز لم يؤلف كتبا وغيره ألف كتب، جزى الله خيرا من ألف كتبا، وجزى الله خيرا من أفتى في الإخوان المسلمين وقال من 72 فرقة وحذر. وقد تكون كلمة ابن باز التي قالها في الإخوان من 72 فرقة قد تكون أوقع في نفوس الأمة من كتب ألفت، بارك الله في علم ابن باز لما قال هذا، وبارك الله في علم من ألف كتابا. كل يلا أنت عندك وقت جمعت مخالفات الإخوان ونشرتها جزاك الله خيرا. ابن باز وصلوا هذا وقال من 72 فرقة جزاه الله خيرا، ما أتي أنا أحكم ابن باز لماذا لم يولد كتابا في الإخوان المسلمين، أو أتي لمن ألف كتابا ويقول لست على طريقة العلماء لم يؤلف ابن باز كتابا في الرد على الإخوان حتى تؤلف أنت كتابا، لا هذا ولا ذا، ولا أنكر ابن باز على من ألف كتابا في الإخوان ولا في القطب ولا أنكر من ألف في القطب أو في الإخوان على ابن باز لما قرأ هذا، ومن أنكر فإنه ينكر عليه. لا زال العلماء في سائر العصور هذا يقوم بباب وهذا يقوم بباب، هذا مقل هذا مستكثر، هذا يرى أن كلمته قد تكون أوقع بكثير من كتاب، هذا قد يتسنى لو ما يتسنى غير في الاطلاع. جيك واحد الآن زي ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما سئل مرة عن سيد قطب وكلامه قال والله أنا ما أقرأ لو ما عندي وقت أقرأ له. طيب في من قرأ وكتب؟ لما قرأ اطلع العثيمين رحمة الله عليه في هذا وقال بعض الكلمات في سيد قطب. لما نيجي نحن الآن نبين انحراف سيد قطب الآن بنجعل الأسماء الأولى عندنا مين؟ ابن باز، الألباني، العثيمين، مع أن غيرهم قد ألف كتبا كثيرة. ليه؟ لثقة الأمة في هذه الكلمات. فقاموا بدور وقاموا بدور وقاموا بدور. هل العالم هؤلاء بلغوا هذا ثم سكت ولم يبين أو كذا؟ أبدا. وعليه فإن الإنسان ما يعيب غيره إذا رزقه الله عز وجل بفضل معين. ولهذا بعض الناس يا إخواني قد يحاكم الناس لفكرته، بمعنى أنا مثلا يعني أتبنى مسألة مثلا التصوير الفوتوغرافي اللي هو الفيديو. بعض الناس كده خلاص ما عاد عنده مسألة في الدين إلا التصوير الفيديو. فالمبتدع من يصور فيديو ما لوش دعوة كتب السلف، عنده أبرز شيء فلان يحضر من الليل يصور فيديو. طيب إذا خرج عن منبر يخطب فخطورة التصوير، وإذا ذم أو مدح ففلان هذا من أهل السنة لأنه لم يصور، وفلان هذا من البدع لأنه صور. فصارت قضية حياته وماذا هو. تتكلم أنت في حكم التصوير جزاك الله خيرا كما تكلم العلماء ونقلت العلماء وكذا وكذا وكذا وتنتهي المسألة. واحد تاني عنده مسألة العذر بالجهل، بس هي المسألة ليل ونهار. فإن قال بالإعذار جاهل مبتدع ضال، أو قال بعدم الإعذار يبقى جاهل مبتدع ضال. يجيك واحد يفتح ملف الإيمان، يجيك واحد يفتح ملف كذا. فإذا هنا العلم ليس مسألة، العلم مسائل عديدة. وتبنى وفرق بين مسألة يبدع فيها المخالف، مسألة ينكر فيها على المخالف، مسألة كذا. فرق بين هذه المسائل. لكن على كل إذا فتح الله عز وجل عليك في باب من الأبواب لا تحاكم الناس إلا يفعلوا هذا. واحد مثلا فتح الله عليه مثلا عنده جهد وعنده طلبة هيصبروا على طلب العلم مثلا، يعني يقعد من عصر المغرب مثلا أو يقعد من الظهر للمغرب، يبقى من لم يجلس من الظهر للمغرب يبقى ما خدمش الدعوة السلفية. لا، فتح الله عليك احمد الله سبحانه وتعالى على هذا. واحد جلس من عصر العشاء بارك، واحد عنده وقت يجلس مع طلابه من المغرب إلى العشاء بارك. لكن ما هذا الذي يجلس من الظهر العشاء يحاكم الناس إلى هذا، يحاكم الناس. ومن لم يجلس من الظهر العشاء أو من الفجر العشاء سيكون مقصرا. من لم يقرأ الكتب الستة يكون مقصرا، إذا قرأ أربعة أو إذا قرأ البخاري مسلم يكون مقصرا. هذا يشرح البخاري وهذا يشرح مسلم وهذا يشرح أبا داود وهذا يشرح الترمذي وهذا يشرح الموطأ. لا يا إخواني، لأننا إن قعدنا هذه القواعد فإننا سنحاصر بلوازم لا يمكن الفرار منها. أنا الآن مثلا أقول يا جماعة أنا والله أنا بقعد من الظهر واللي ما بيقعدش من الظهر هذا ما خدم الدعوة السلفية. يجي الواحد يقول يا شيخ لو سمحت يرفع إيده. نعم، هو كان الشيخ ابن باز بيقعد من الظهر؟ أقول له لا، يعني إذا نحضر منه يعني لا. أصل ابن باز، أصل ابن باز إيه؟ ابن باز إيه يعني؟ ابن باز إيه؟ واخد بالك؟ هتقف زي اللي كان بيقولك مثلا تدريس الساعات ده خلاف على خلاف منهج السلف. يعني تدريس الساعات الطويلة على خلاف منهج السلف، ما هو ما عندوش ساعات فيعمل إيه؟ يبقى لابد من التسلط على موضع تألق في الخصم فيقولها. طيب ولما نأتي بالسلف في المدارسة، مدرسة العلم يوما كاملا، نعمل ايه؟ وقد يستدل بعضهم كان ابن مسعود لما قيل له ألا ما منعك أن تعظنا كل يوم؟ قال إنه لا يمنعني من ذلك أني إلا أني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي يتخولنا بالموعظة. وكان ابن مسعود يعظ كل خميس. تبقى لو واحد وعظ اثنين وخميس وجمعة يبقى على خلاف ابن مسعود، ومن كان على خلاف ابن مسعود يبقى على خلاف هدي النبي، ومن كان على خلاف هدي النبي يبقى ندخلها في جنايات. وعليه انا الان لو قررت هذا سوف اسأل ايضا هل كان ابن باز يدرس كل يوم؟ اقول اه. تقول طيب لماذا خلاف ابن مسعود؟ ابن مسعود في ذلك يعني. وهل لو وعظ الانسان يوم بعد يوم او كذا هل يكون مخالفا لهذا؟ فهذه مسائل يا اخواني لابد ان تنضبط، لانها مسائل مسالك. انا فتح الله علي في شيء، في نفقة، في حفظ، في فهم، في فقه، في طول مجلس، في رفق، في حلم، في كذا، لا أحاكم غير محاكمة تقتضي التبديع أو التحذير او لم اقم او اقم او غير ذلك من هذه الاشياء. لكن الواجب في الجملة على الجميع ان يكون على الطاعة وان يكون الجميع على السنة وان يكون الجميع على باب من ابواب الخير وان تضرب بسهم في كل باب. نعم. فيقول وهذا التوكل والتحرز لا يتخذ منه حجة تثريبا على من اكثر حديث رواية مثل ابي هريرة وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم فان الناس تختلف عزائمهم فالذي كان حافظا متقنا ضابطا له ان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ ما سمعه تمام فان قال او كما قال او اعتمد على ما حفظ من اللفظ فان الامر فيه ساعة بالنسبة له ولا يلزم بان يتوقع وهو حافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة اللفظ هذا الضرب من جهة اللفظ في التوقي. الضرب الثاني التوقي في المعنى التوقي في المعنى فإن المسلم الذي يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يفسر أحاديثه إلا بدليل وهذا الدليل إما أن يكون نصا إما أن يكون نص حديث آخر فالنصوص فيها المجمل والمبين والخاص والعام والمطلق والمقيد فيجب على العالم المشهد أن يضم النصوص من آيات الحديث إلى بعضها. أنا آتي مثلا الآن وفسر حديث النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وأقول بكفر صاحب المعصية هذا دليل على نفي الإيمان عن الزاني وما نفي الإيمان إلا لكونه كافرا هذا التفسير تفسير خارجي هذا التفسير تفسير خارجي لماذا؟ لأنني لم أفسر النفي الموجود هنا بالنصوص الأخرى فما المراد بالنفي؟ نفي صحة نفي كمال نفي وجود النفي هنا ما المراد به؟ أجمع الحديث فإذا به أجد حديثا آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر وإن زنى وإن سرق أي ليس بكاف من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله حرم الله وجهه عن النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وسرق قال وإن زنى وسرق وإن زنى وسرق قال وإن زنى وسرق ثلاثا رغم أنف أبي ذر دليل على أن الزاني لا يكفر إذا النفي هنا بقى لأصل الإيمان أو لكماله هذا يكون لكماله وليس لأصل يبقى التفسير لابد أن يكون إيه التفسير معتمدا على النصوص وما أحسن ما قاله ابن المديني رحمه الله تعالى والباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه لابد من جمع الطرق في الحديث الواحد برواياته وفي الحديث مع الأحاديث الأخرى لأن فلانا عن الراوي هذا وقد روى عنه عشرة قد ينفرد بلفظة يخالف بها الجمع عن هذا قد ينفرد برواية واحدة عن الزهري ولهذا صنف العلماء أثبت الناس في الزهري فلان أثبت الناس مثلا في ابن عيينة فلان يعني أثبت الرواة عنه بحيث إيه إذا وقع في الرواية عن هذا خلاف بين من روى عنه فإننا نقدم رواية الأثبت ورواية الأوثق ورواية الملازم ورواية صاحب القصة فإنها تقدم على غير ورواية الجمع فإنها تقدم على غير الرواية المنفرد في الرواية عن فلان من العلماء بهذه قواعد ترجيح فلا بد من جمع الطرق في الحديث والطرق إذا جمعت ففسرت بعض الألفاظ فبعض الألفاظ يفسر بعضه بعضا ونعلم أن المراد من هنا هو كذا المراد من هذه اللفظة كذا وكذا وكذا إلى آخره نعم كذلك عندك المجمل والمبين والخاص والعام والمطلق والمقيد قد يأتي حديث في باب العموم طيب فين التخصيص قد يأتي حديث في باب الإطلاق فين التقييد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم في ظهرك من الأسد قال النبي من أعدى الأول وقال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فكيف ذلك إذا سمعتم عن الطعون بأرض فلا تدخلوها كيف ذلك إما أنك تجمع الحديث وترجح بينها بجمع لا تتعارض به النصوص وإما تسكت لا تتكلم حتى لا تضرب أحاديث النبي بعضها ببعض وإذا لم يتيسر له ذلك نظر في أقوال الأئمة. كيف وجه هذه الأحاديث؟ فإن بعض الأحاديث يظهر فيه إشكال عند بعض الباحثين، هذا هو الطريق السليم. أرجع بقى إلى الأئمة والعلماء الأذذاذ العالمين بذلك، وأنظر كيف جمعوا بين هذه النصوص، ولا أخرج عن كلامهم. قد يترجح لي نوع جمع نعم، لكن لا أخرج عن كلامه. ومما تقدم يستفاد وجوب الضبط بالحديث، وهذا شرط من شروط الحديث الصحيح، الضبط، ضبط اللفظ هو أقوى وأتقن، وإن لم يقدر ضبط المعنى. إذن في هذه الحديث ما يدل على جواز الرواية بالمعنى، لكن ليس ذلك سائغا في حق كل أحد، بل ذلك ما يسوغ إلا للعالم. يعني مثلا قد النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري: لعن الله السارق يسرق البيضة مثلا، فآتي أنا أرجو بالمعنى فأقول: من سرق بيضة دجاجة قطعت يده، أو لعن الله السارق يسرق بيضة دجاجة. بناء على ماذا؟ على أنني فهمت أن البيضة هنا بيضة الدجاجة، وبالتالي رويت الحديث بالمعنى، فأقول لعن قال النبي لعن الله السارق يسرق بيضة الدجاجة. وهنا أقف يعارضني أحاديث أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل نصاب السرقة 3 دراهم، وجعل نصاب السرقة 8 المجن، وجعل نصاب السرقة 1/4 دينار. أجي أقول: أي بيضة ديت اللي تبلغ 1/4 دينار هذه؟ أي بيضة هذه؟ في بيضة 600 جنيه مثلا أو 650 جنيه، في بيضة كده، في بيضة فأقع أنا في حيرة. لا تعارض بين 8 المجن و3 دراهم و1/4 دينار، لا تعارض، لان قيمة 1/4 دينار 3 دراهم المجن. لكن نجد تعارض بين هذا وبين ثمن البيضة، بيضة الدجاج. ولهذا كان الجماهير على تفسير البيضة وانا بيضة السلاح، بيضة السلاح، وهذه تعدل 1/4 دينار او 3 دراهم او الى اخره. يبقى هنا ايه؟ قد لا افهم انا المعنى فاحيل، لا افهم المعنى فاحيل، لكن ليس ذلك سائغا في كل احد، بل ذلك ما يسوغ الى العالم المتقن الذي يعرف الفاظ الحديث ويعرف دلالتها ويعرف ما يحول المعنى ويقوي المعنى. اما عوام الطلاب فلا، لا يسوغ لهم ذلك. فهذا المسلك من هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم هو دليل على توقيهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المساله هنا يا اخواني مساله سنه وبدعه وحلال وحرام، ولا مساله توقي عند الجهبذة فيما يتعلق بالصحابه؟ يعني مساله توقي، اما فيما دون الصحابه بقى اللي بيكذب وكذا، لا، هذا اثم اثما عظيما. نعم. اذا حدث بحديث يرى ان النبي ما قاله وهو يحدث بان النبي قاله، ولهذا لا يجوز روايه الضعيف الا مع الاشاره الى ضعفه، او تذكر الاسناد فتكون قد برئت عهدتك. ولهذا نرى كتب، بعض كتب السنه مثلا يذكرون الروايات وفيها الضعيف ولا ينبهون عليها، هذه في الكتب المسندة، هذه في الكتب المسندة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم الصعبة والذلولة فهيهاتا. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: صحيح. قال الشارح: المقصود أن ابن عباس ألقى في الناس مسألتين. المسألة الأولى تحدث منه بنعمة الله عز وجل، وهي حفظه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظا، فهو من حفاظ الحديث رضي الله عنه، بل ومن الذين يفهمون المعاني والتفسير. ولهذا كان ابن عباس قلعة من قلاع العلم، وهو الذي قال، وكان إذا سئل في هذا يقول: على الخبير إيه؟ سقط. نعم. والذي دعا له النبي كما عند البخاري: اللهم علمه التأويل. المسألة الثانية التحذير من ركوب الشواذ التي تقلب الحق باطلا والباطل حقا، فيقول: هيهات، يعني هيهات أن أوافقكم. هيهات اسم فعل ماضي بمعنى باعودة، يعني باعودة أن أوافقكم على ما أنتم عليه، وهذا ذم للرأي. وركوب الشواذ من الفتاوى والأقوال مع وجود سنة النبي صلى الله عليه وسلم ففيه إذن تعظيم حديث رسوله وأنه المعول عليه. لا ألجأ إلى رأي مع وجود السنة، لا ألجأ إلى رأي مع وجود إيه؟ السنة. لا ألجأ إلى قول أحد مع وجود السنة ومع وجود إجماع أهل العلم على ذلك. فإذا اتفق العلماء ونقل أهل السنة من أصولهم كيت وكيت فهذا يكون على العين وعلى الرأس، ولا ألتفت إلى شواذ الأقوال. ولهذا سبق أن قلنا مسألة، وهي أنه هل ما ورد عن بعض السلف مما يخالف ما تقر عند السلف يجعل المسألة خلافية ويجعل هذا القول قولا آخر للسلف؟ يعني السلف متفقون على كذا، فجاء ابن تيمية مثلا له قول يخالف ما تقر مثلا، يعني هل يقال هذا قول آخر؟ لا، ما يقال قول آخر، يقال أخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعليه فالاستدلال بما قد يحصل من زيادة السلف في هذا الباب ليس في محل أنت انظر إلى ما تقر عند السلف رحمه الله تعالى. حتى ولو قال بعض العلماء وقال وقرر واستدل وكذا فلا يكون المعول على ذلك، ولا نعتبر المسألة خلافية فنقول الشيخ فلاني والشيخ علاني له كلام فالمسألة خلافية. المسألة خلافية تعرف من الصدور الأولى، من الصدر الأول، أقول هذه مسألة خلافية أو مسألة إجماعية أو المسألة كذا. مثلا تلقي الأمة بالقبول لهذا المعتقد ومعتقدها منذ الصحابة ومن بعده، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والأمة ترى الاستثناء في الإيمان لا على وجه الشك، هذا معتقد. لو يأتي من يقول يثبت الإيمان بلا عمل وأنه لو ترك عمل الجوارح يثبت الإيمان بذلك ويكون الإنسان مؤمنا لكن ناقص الإيمان وغاية ما فيه أنه ترك واجبا، نقول هذا قرره السلف. أي كتاب قرر هذا؟ أي كتاب تكلم من كتب السلف عن العمل من الإيمان وقال بثبوت الإيمان بالعمل؟ من هذا المتقرر عند السلف أن الإيمان قول وعمل، حقيقة مركبة من قول وعمل، فإذا لم يكن قول فلا يكون إيمان، وإذا لم يكن عمل فلا يكون إيمان. لكن العمل عند أهل السنة والجماعة شعب، شعب إذا ترك بعضها ناقص من الإيمان بقدره، لكن إذا لم يعمل قط فكيف يكون مؤمنا؟ إذا لم يعمل قط وليس له عمل فكيف يكون مؤمنا؟ ترك ركن الإيمان وترك جزءه الذي لا يتم به، وهو دليل صدق العبد فيما يكون فيه من إيمان. ولا فرق بين عمل القلب وعمل الجارحة، فالكل واحد، فلا بد من أصل عمل القلب ولا بد من أصل عمل الجارحة للتلازم بين أهل السنة بين الظاهر والباطن. فلو يأتي واحد مثلا يقول يثبت الإيمان بالعمل أو يكون العمل كمالا فإذا وجد فهو فالحمد لله يكون إنسان مؤمنا كمال الإيمان، وإذا لم يوجد فإنه لا يكون خارجا عن أصل الإيمان وإنما يكون خارجا عن كماله، نقول على العين وعلى رأس هذا الكلام إذا كان السلف الصالح قد قالوا ذلك. ولهذا اشتد نكير أهل السنة والجماعة على المرجع بجميع صنوفهم وأحوالهم. وعليه أنكر العلماء وعلماء العصر لفظ شرط الكمال، أي أن العمل شرط كمال، لكن لما أقول مثلا فالصيام شرط في كمال الإيمان أو أقول الزكاة أو أقول كذا أو كذا أو كذا، هذا يختلف عن أن أقول وأقعد أن العمل شرط كمال، يعني منزلة العمل من الإيمان أنه شرط للكمال. فهذا سد الباب، لأن هذا يفضي إليه، يفضي إلى أن تارك العمل يكون معه الإيمان، وهذا هو الذي حذر منه السلف الصالح رحمهم الله تعالى سلفا وخلفا، كما قال شيخ الإسلام: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا من الله فرض الصلاة والزكاة والحج وكذا ويعيش ظهره كله لا يصلي لا يسجد لا سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيت الله إلى آخر ما قال، ثم قال: لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. يبقى حتى لو وجد من العلماء أن يقول هذا، فإذا كان العالم عالما سنيا سلفيا فنجتنب في هذه المسألة ونقول هذا الكلام على خلاف كلام أهل السنة والجماعة، وإن كان عنده كلام فليأتي به، ولا تؤتى بالعمومات هنا، أما يؤتى بالذي تقرر عند السلف الصالح وتحبير خلاف أهل السنة والجماعة مع المرجئة في هذا الباب حتى نعرف الحق في المسألة. لو يأتي عالم يرى مثلا مشروعية تكوين الأحزاب نظرا للمصالح وكذا، وأنه لا بأس لو ده كونت حزبا من أجل أن تنصر به الشريعة، نقول ماذا تكلم السلف في الأحزاب؟ ها؟ المتقرر عند السلف ما هو؟ نقرر هذا المحكم الذي تقرر عند السلف، ثم ننظر إلى هذا إلى كلام هذا العالم بمنظور الدليل، فإذا وافق الدليل قبلناه، وإذا خالف الدليل رددناه، فنرى أنه من شرع للأمة أن تتحزب تحت أي بند من البنود فإنه قد يكون بذلك فاتحا بابا لمخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ولا يمكن أن يأتي الشر بالخير، ولا تأتي المخالفة والمعصية بالفتح، بل قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونرد هذا الاجتهاد من أي أحد كان، لكن إذا كان عالما سلفيا سنيا معروفا بنصر السنة وكذا، فنقول أنه وفقه في هذه المسألة وعليه، فلا مجال للرأي ولا لسان مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد، لكن ينظر إلى من يرد عليه، إلى مقامه وإلى قدره، فهناك من يرد عليه ويبزع، وهناك من يرد على كلامه ويخطأ، وهكذا كما هو الشأن والحال في أئمة السنة عبر العصور كلها، عبر العصور كلها، فقل عالم إلا وقد رد عليه. حتى ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي قال في الأمة يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر عمر، وتقولون قال أبو بكر عمر، ورد كلام أبي بكر وعمر في الفتية المتعة، مع أن المسألة مسألة فقهية محل اجتهاد إذا عرفنا غرض أبي بكر وعمر، فما كان عمر ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن في حجته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت لها رجعتها عمر، بل عمر هو الذي شهد هذا الموقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عمر ولي أمر، ولي أمر يحمل الناس على ما يراه خير، فرأى أن الخير الخير أنت يا إبراهيم، أنت يا حسين، أنت أحمد، أنت علي، أنت يا فلان، بدل ما تجمع بين عمرة وحج في صفرة تنتهي، اجعل حجك في صفرة واجعل عمرتك في صفرة، فيزداد بذلك عملك وأجرك، وفي نفس الوقت لا يكون البيت مهجورا، يحج الناس متمتعين ويوجر البيت سائر العام، هذا اجتهاد نوافق عليه ونخالف هذه مسألة، لكن لا نتهم عمر وعمر رضي الله عنه بالجهل بالسنة وبأنه يخالف السنة وبأنه، ولهذا كان إنكار ابن عباس ليس على أبي بكر وعمر في نقص قدرهما أبدا، كيف وهو الذي يعرف قدر عمر، صاحبه سنة أو يزيد، تمنع مهابة عمر من أن يسأله سؤالا رضي الله عنه، ولكن إنما يسأل عمن بان له الحق في السنة، فيستدل بقول أبو بكر وعمر، فيقول كيف هذا، لا تستدل بالكلام أبو بكر، وهل يغضب هذا أبو بكر وعمر؟ ما يغضب هذا أبو بكر ولا عمر أبدا، لو يبلغ هذا أبو بكر ما يغضب، كما لم يغضب على موسى لما قال ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه لما بلغته فتوى أبي موسى وقال اذهبوا إلى أبي موسى إلى ابن مسعود فإنه سيوفقني، قال ابن مسعود رضي الله عنه قال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، فلا هو انتقاص لأبي بكر عمر ولا طعن في أبي بكر وفي عمر ولا سكوت عن سنة يراها ابن عباس رضي الله عنهما أن يبلغها الأمة، بهذا يحفظ القدر ويبلغ العلم، لأن الإنسان حتما تقع في تناقض، أنت وارد عليك الخطأ، شيخ الإسلام سيطعن فيه من خطأ، فلا أبرر شيخ الإسلام وأطر غيره، والجامع بينهما إمامة في السنة، ولا أبرر لأحمد وأطعن في الشافعي، والجامع بينهما إمامة في السنة، فلا بد من وضع قاعدة، لا بد من وضع قاعدة في هذا حتى تنضبط المسائل والأمور. ففرق بين عالم يجتهد ليخالف السنة وبين عالم يجتهد يظن أن هذه السنة وخفي عنه الحق فهذا يعلم ولا يتابع. فإن بقي عنده إشكال طيب قد يكون حجتك أنت لم تجل عنه الإشكال. ولهذا عندنا العلامة الألباني أخواني في مسألة الإيمان لما بيتكلم في هذا في الكمال هو بيتكلم في الكمال بناء على حديث الشفاعة، بل ويتحجب أصلا الألباني رحمه الله من يخالف حديث الشفاعة ده هو بيتحجب من هذا. يعني أنت كيف تخالف أنت السنة؟ كيف تخالف أنت السنة؟ عندنا الأحاديث قضية هو قضية بروايتها إنه لم يعمل خيرا قط وكذا وكذا وبعد إخراج المصلين ولا آخره، نفسه يتعجب من هذا. لهذا من الجناية أن نقول الألباني موجه، لكن من الجناية أيضا أن تسكت عن التنبيه على خطأ الألباني رحمه الله تعالى، وأن تبين أن هذا الخطأ ليس هو النزول على الركبتين ولا اليدين، لما هذا الخطأ لأن هذا قول يوافق قول المرجئة في هذه العبارة. إذا يا إخواني ترى كل مسألة تمشي في نصابها وفي بابها، فلا نخسر علماءنا وأئمتنا ولا نسكت عن مخالفة بهذا يكون المقياس الذي لا يستدل به أبدا علي، لا يستدل به علي أبدا، ولا أوضع أنا في مزنق أو في مضيق، لأنني قبل أن أتكلم في مسألة فلابد أن أنظر إلى طريقة السلف في هذا. فقد يكون الكلام إذن كله في مسالك، في أخطاء، هذه الأخطاء لم يبلغ العالم شيء منها ما. ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله في رسالة المباركة رفع الملام عن الأئمة كلاما جيدا في هذا الباب بيحفظ قدر الأئمة. ولهذا الحدادية يغضبون على هذه الرسالة غضبا شديدا، ونحن نكون عليها حانقا شديدا، واعتبرون أن ابن تيمية رحمه الله تعالى قد وسع الباب جدا. وابن تيمية لم يأتي بشيء من عنده، بل ابن تيمية رحمه الله تعالى صار فيها على الأذلة. فإذا أن يتحدث الإنسان بنعمة الله إن كنا نحفظ الحديث على الخبير سقطت. قال ابن مسعود والذي نفسي بيده ما نزل الآية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيمن نزلت، ولو أعلم واحدا أعلم مني بما بكتاب الله تبلغ المطار لركبت إليه. ما في إشكال أن يتحدث الإنسان عن نعمة الله عليه ليس على وجه العجب في بعض المواقف التي يحتاج إليها. والأمر الثاني التحذير من ركوب الشوارف، وهذه فائدة يا إخواني غالية جدا، غالية جدا. احذر من ركوب الشواذ، أن تخالف أهل السنة بقول بعيد جدا يؤديه إليك اجتهادك. احذر أن تخالف طريقة العلماء فيما قرروه في طريقة التعلم، في طريقة الجرح والتعديل، في هذه الطرق احذر ذلك. احذر ركوب الشواذ فإنك ستندم يوما ما، وما تراه أنت اليوم نصرة للسنة وكذا وكذا قد تندم عنه غدا وتود أنك لو لم تفعل ذلك. فالإنسان لا يركب الشواذ في المسائل، وإنما الإنسان يتقي الله ويسير مع ركب العلماء، يسير مع ركب العلماء. نعم. قال المعلق محمد ولي عبد الباقي رحمه الله تعالى إن كنا نحفظ الحديث أي نأخذه عن الناس ونحفظه اعتمادا على صدقهم، والحديث يحفظ أي هو حقيق في أن يعتنى به. ركبتم الصعب والذلول كناية عن الإفراط والتفريط في اللفظ بحيث ما بقي الاعتماد على نقلهم فهيهات أي بعد أخذهم والحفظ اعتمادا عليهم. قال الشارح هكذا هذا كذلك تنبيه إلى أمر آخر، وهو أنه حينما يظهر العالم أن الناس لا يضبطون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يعولون على أمور أخرى فإنه لا يوافقهم ولا يأخذ بالنقل عنهم. إذا في الحديث كذلك تعويل على الضبط، فمن كان أضبط هو المقدم ثم من بعده وكذا، وهذه مسألة تبحث في علوم الحديث. الحديث الأخير في هذا الباب قال ابن ماجه رحمه الله تعالى عن قرظة ابن كعب قال بعثنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الى الكوفة وشيعنا، فمشى معنا الى موضع يقال له صرار، فقال اتدرون لما مشيت معكم؟ قال قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعثنا عمر إلى الكوفة وشيعنا، فمشى معنا إلى موضع يقال له سرار، فقال أتدرونني بما شئت معكم؟ قال قلنا لحق صحبة رسول الله ولحق الأنصار. قال لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به، فأردت أن تحفظوه لما مشاي معكم. الله أكبر، يا سلام. إنكم تقدمون على قوم للقرآن، على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريككم. احذروا من التوسع، سوف يقول لكم الناس أصحاب رسول الله حدثونا عن رسول الله، فلربما حدث الواحد بشيء لا يضبطه اعتمادا على أنه لابد أن يبلغ. قال الشيخ الألباني رحمه الله عليه، صحيح، شوف استشعار مسؤولية عن الأمة يا إخوان، يعني عمر ليس أميرا يعدل في القضية ويخرج السرية ويقسم بالسوية، وإنما عمر رضي الله عنه أمير على دين الناس يراعي فيهم تقوى الله وما يحمله وما يحمل الناس على تقوى الله. كذلك العالم يا إخواني، أنا رزقني الله بعلم أرحم الخلق، فتكون غاية أن يكون الجميع على السنة. نعم أنا أحذر منك، أكتب فيك المقالات وأتمنى رجوعك وهدايتك، ولهذا أختار من الأسلوب أصح وأبيان وأعظم ما يفتح به قلبك، وفارق بين رجل وآخر، وتكون الغاية جمع الناس على السنة ورجوع الناس إلى الحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت مواضعه في ذلك، لم يوقف أبا سفيان ليحاكمه على ما مضى لحظة دخوله الإسلام، ولم يتمكن الإسلام من قلبه تمكنه من قلب أبي بكر وعمر، لهذا لم يجعل النبي شرطا سوى أنه عرض عليه شهادتين وقال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فالإنسان ينتقي من الألفاظ وينتقي من عرض الحق، ولهذا اعرض الحق بالحق، وليكن بغيتك في ذلك استقامة الناس. ليس الإنسان بغيته يا إخواني أن يظهر للناس أنه عالم العصر وأنني أتكلم بالكلمة قد يخلق الله لها بعد 10 سنين، من يفهمه؟ يا سلام يا سلام، ليه كده يعني؟ هي كلمة ايه ديت؟ انا على يقين ان من يتكلم، كما اني على يقين من الشمس في ربيعة النهار، ان من يتكلم كلمة لا تفهمها الامة عنه الا بعد 10 سنين، انا كلمة ابليس، كلمة باطل. ولا كلام الله موجود المفهوم، وكلام رسوله موجود المفهوم. أما أن تتكلم بكلمة لا يفهمها واحد إلا بعد 10 سنين، يبقى هذه كلمة باطل، لا يمكن تكون كلمة حق أبدا. كالذي قال مؤخرا صاحب قناة العمياء رضوان، وهو يقول في كلام الرب سبحانه وتعالى أو في اللغة أو بعدما عدل أيا كان، يعني حتى بعد التعديل، حتى أن القرآن يعجز أو أن اللغة العربية تعجز أو حتى مع ضابطه، وإن كان علينا له ملاحظات، طبعا هذا كله إنما صار مؤخرا، تعجز أن توجد لفظة تناسب قذارة الإخوان المسلمين. اللغة العربية أصلا هي لغة القرآن، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. هل اللغة تضيق عن أن توجد لفظة تتناسب مع أخوان المسلمين؟ ما ضاقت اللغة يا إخواني عن لفظة نصف بها الوثنيين من أمثال أبي لهب وأبي جهل، ولا ضاقت اللغة يا إخواني عن أن تصف أمثال كفر وإلحاد فرعون، ولا ضاقت اللغة أن تصف كفر ثمود وعاد، ضاقت اللغة أن تذكر هذا؟ ثم إن قلت مع الملاحظات أو مع قيود أو مع تحفظ، فهل أنت قلت ذلك من باب الاستدلال ولا من باب الرد؟ إن كانت باطلا فعلى ما استدلت بها، وإن كانت حقا فعلامة التحفظ، وإن كان تحفظ فلماذا لم تظهر التحفظ؟ أو ده عامل زي مثلا زمان كان يقول لك أنا إحنا في سيد قطب إحنا بنقول في أخطاء، إحنا مش بنقول في سجله معصوم، إحنا بنقول في أخطاء، ثم لا يورد الأخطاء. لأنه سيورد الأخطاء ماذا سيقول؟ ماذا سيقول في الأخطاء؟ يقول يسب الصحابة؟ ماذا سيقول في الأخطاء؟ ينتقص الأنبياء؟ ماذا سيقول في الأخطاء؟ فإنما هو تحفظ، إنما هذه مراوغة، وإنما قلتها مستدلا. نعم الإخوان المسلمون على انحراف وعلى ضلال، هذا لا يقبل مسامة ولا مزايدة، والكلام فيه معروف معلوم. لكن أن يتجاوز الإنسان في ذلك فيقول يعجز القرآن أن يوجد، أو تعجز لغة القرآن أن توجد، أن توجد، وكل من ذلك مصيبة، مصيبة عظيمة. فالقرآن بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين هو القرآن، قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا رسولا إلا بلسان إيه؟ إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإذا هذه تجاوزات، هذه تجاوزات. فالعالم في الأمة إنما يبين الأمة ويأخذ بنواصيها إلى الخير. من هنا رفق عمر رضي الله عنه بالأمة حين يحدث هذا الحديث، خشية أن يستدرج الصحابة تحت بنده إنكم أصحاب محمد حديثون. قال حديث عمر وحديث سعد، يقول الشارح نعم، قال ابن ماجه وعن سعيد بن يزيد قال صحبت سعد بن مالك رضي الله عنه من المدينة إلى مكة فما سمعت يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد. قال الشيخ الألباني صحيح. طيب لو أنك مع سعد بن مالك وسعد لم يحدث حديثا، طب حدثت أنت حديثين، هل يعاب عليك؟ ما يعاب عليك. هل يعاب على سعد أنه لم يحدث بحديث؟ ما سأله أحد ولا احتاج احد الى ذلك، فرى ان السلامة لا يعدلها شيء. حديث عمر وحديث سعد من كلاهما يظهر منه توقي ذينكم الرجلين رضي الله عنهما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانه ينبغي الا يحدث المرء الا بما اتقنه حديثا وحفظه. وحديث عمر ينفرد بشيء، وذلك الشيء لفتة تتضمن امرين. حديث عمر، الامر الاول تشوق اهل العراق الى قدوم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحملهم على أن يتكاثروا عندهم ويتكالبوا عليهم ليسمعوا منهم. وفي هذه الحال ينبغي المسؤول لا سيما صاحب المكانة أن يحتاط لنفسه، فإن كثرة السائلين على اختلاف مسائلهم واختلاف مسالكهم تصحبها في الغالب فوضى وعدم تروى، وهذا هو مظنة الزلل للعالم. فالناس مولعون إلى اليوم إذا قدم عالم له مكانة على بلد هو غريب عليهم، تجدهم ينهلون عليه من كل حدب وصوب، وهذا يمسك بعمامته وهذا بيده وهذا بثوبه، والكل يسأل. فيجب عليه أن يتروى ويقلل الكلام، لا سيما حديث النبي، حتى يسلم من الزلل. ولا مانع أن يقول لا أدري، ولا مانع أن يقول أبحثها، ولا مانع أن يقول غدا أرد عليكم، لا مانع من هذا كله. ولا يتورط الواحد إذا جلس الناس حوله. الأمر الثاني، حرص أمير المؤمنين رضي الله عنه على مبعوثيه على ما يصلح حالهم ويحسن تعاملهم مع الغير. له في النبي قدوة. النبي لما أرسل معاذا إلى اليمن ماذا قال؟ قال إنك تقدم قوم من الكتاب فليكن أول مدعوم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، وهكذا الحديث. نعم، لا سيما الزلل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يغتنمون متربصون بأهل السنة الدوائر، فينسبونهم إلى الكذب، أو أقل الأحوال ينسبونهم إلى الغفلة وعدم الفقه. هذا باب عظيم في السنة لابد أن يراعى. فمن السنة التوقف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يشمل الحديث فقط بل التوقف إخواني في العلم. فلابد أن يحتاط الإنسان إذا نقل مسألة، لابد أن يحتاط الإنسان إذا نسب قولا لأهل العلم. ولهذا حذر العلماء من السرقات العلمية. لماذا؟ لأنها نسبة إلى غير العلماء، بل هي نسبة جديدة. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب.